أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهكذا ينبغي أن تكون حاجة كل واحد منا. يا جماعة هاتوا من الآخر، يعني أنت المفروض خطتك في حياتك تنتهي فين؟ فين المرد؟ فين المرجع؟ فين النهاية؟ من الآخر؟ الله. فبالتالي وهل سنرى ربنا إلا إذا دخلنا الجنة؟ لن نرى ربنا حتى ندخل الجنة إلا ما يكون قبل ذلك في الحشر، لكن نراه رؤية الاستمتاع اللي هو للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. طيب هاتوا من الآخر، يعني بدل ما تسأل عن بعض الأمور اللي هي وسائل لتحقيق وسائل لتحقيق، يا عم من الآخر هات لي حاجة تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. وهكذا كان فقه الصحابة. فأول فائدة من فوائد هذا الحديث فقه الصحابة في السؤال، فقه الصحابة في السؤال. سيدنا معاذ قال له ايه؟ أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، ودي مبتغى أي حد، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى فقه الصحابة في السؤال أن تسأل عن الشيء المفيد. يبقى من آداب السؤال أن تسأل فيما يفيدك لا سيما في خير الآخرة. إنما الأسئلة السوفسطائية، السوفسطائية الجدلية اللي هو بيسأل عشان يسأل وبيسأل علشان يتنطع وبيسأل في حاجات ملهاش لازمة، زي ما كنا بنقول كده ساعة ما اتكلمنا برضو في آداب السؤال، اللي هو يقول لك بقى ايه لون كلب أهل الكهف كان ايه، هي دي اللي واقفة في زورك دلوقتي، كان لونه ايه بقى، اسمه كان ايه، وكان من انهي نوع، انهي نوع من انواع الكلاب، يعني كان من الولف ولا كان من اللولو ولا كان من ايه، ايه الهم ده يا اخويا. في ناس كده عايز بقى ايه التفاصيل بالظبط، يعني كان شكله الكهف بقى كان فين بالظبط، الحته دي بقى كانوا عاملين فيها ايه، وازاي بقى، يا عم مش هو ده الموضوع. فاسال فيما يفيدك، فقه السؤال ادب السؤال. شوفوا بقى الفائده الثانيه، ادب الحوار وكيفيه اجابه سؤال السائل بما يثير انتباهه. قال له ايه؟ قال له لقد سألت عن عظيم. ياه سؤال جامد جدا، سؤال رائع فعلا. السؤال ده من افضل ما يكون. انت كده ايه بدأت ايه، هو ممكن السؤال ما يكونش جامد اوي ولا حاجة يعني، بس انت تعظم السائل عشان ينتبه للجواب. يعني ايه، رحت انت سأل سؤال كده في وسط الناس كلها، ايوه السؤال ده رائع، السؤال ده ممتاز والله، فانت تتبسط وتضحك بقى وبتري ايه، يعني بنعرف نسأل اهو. يبقى يتلقى الجواب بنفسية مختلفة، غير بقى ما هو يعني ايه اطنش لك السؤال، ماشي ماشي هبقى اجاوبك بعدين بعدين، فانت بقى ايه خلاص كده ولا هيسمع الاجابة اصلا، او انه يعني ما يديش حفاوة بالسؤال. ايه الاسئلة اللي انتوا بتسألوها دي؟ حد يسأل في الكلام ده كده مثلا؟ انما النبي قال له ايه، يا حتة سؤال رائع ممتاز، هو ده، لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير. بص خد بالك النبي قال له ازاي، لقد سألت عن عظيم، طب كده الإجابة هتبقى تقيلة ماشي، راح ايه بعد ما اداله احساس التعظيم راح مخففها له، وإنه ليسير على من يسره الله. وصلت؟ فتبتدي ايه بقى هنا، فقه الجواب، فقه الحوار، ان تجمع بين امرين، تعظيم السائل، والامر الثاني تيسير الجواب عليه. يبقى ادب الجواب، يبقى ان انت تعمل ايه، تعظيم السائل، والامر الثاني تيسير الامر عليه. هو سؤال خطير بس ان شاء الله سهل، ان شاء الله بسيط جدا. بص انت تعمل كده كده تتلقى انت الموضوع بسهولة، غير ما تقول هو المسألة دي معقدة صراحة، اختلف فيها العلماء اختلافات صعبة جدا جدا جدا، ومش عارف صراحة تفهموها ولا مش هتفهموها، فكده عقدتها. فأنا قاعد كده فهمتها بقى فهمتهاش يلا، انما تقول له ايه هي مسألة عويصة جدا، بس ان شاء الله هنسهلها وهتبقى ابسط من البساطة. بص الموضوع واحد اتنين تلاتة، فاهم؟ فقه الحوار، فقه إجابة السائل، ليها فقه ليها أداب. فدي الفائدة الثانية. فائدة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، اللي هي ايه؟ أركان الإسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل من هذا الجواب. احنا مرت علينا ثلاث أحاديث فيهم نفس المعنى، حديث جبريل، حديث بني الإسلام على خمس، وهذه حديث معاذ، وكل مرة النبي بيكرر الجواب، وده فقه في القرآن، الآيات بتتكرر، ده في سورة فيها آية كل شوية تتكرر، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ايه ده؟ هو التكرار هنا ايه لازمته؟ لا، التكرار ليه برضو فقه في إيراده. احيانا التكرار يمل، هو انت بتقول نفس الكلام كل درس ليه؟ خلاص بقى كده يمل. انما في تكرار، ان انا ممكن اجيب قصة، اي قصة في القرآن اجيبها في الخطبة دي من ملمح، واجيبها في الدرس ده من ملمح، اوظفها هنا في كذا، تاخدها انت في وسط الموضوع وتبقى جميلة جدا، زي ما القرآن كده قطع قصص الأنبياء على الصور، وهنا لمحة وهنا لمحة، ليه؟ هنا تخدم السياق دي اللقطة دي من قصة موسى، ودي تخدم السياق اللقطة دي من قصة يونس، وهنا تخدمها كذا، فاهم؟ فهنا نفس الكلام. يبقى ناخدها فائدة، انه ايه؟ انه لا ينبغي ان يمل من إجابة السؤال بإجابة معينة طالما فيها الفائدة للسائل. أربعة، أنه ينبغي تكرار بعض المعاني المهمة التي تتكلم عن القضايا الخطيرة أو الأصول التي ينبغي تجديد هذه المعاني في أذهان الناس. كل شوية لازم أفكرك فاكر الإسلام كويس، خمس حاجات عامل منهم ايه؟ صلاة وصيام وزكاة وحج، ومن قبليهم شهادة توحيد. فكل شوية نكرر هذه المعاني حتى تثبت، لان زحزحت هذه المعاني اللي هي الاصول يزحزح البنيان كله، دي اصول الاسلام، فلا يمل من ذكرها. يبقى المطلوب كفائدة ان احنا نكرر هذه المعاني، لا سيما الكلام حول قضايا التوحيد، وما نملش منه. بس الشطارة ان انت تجيبه بطريقة تجعل الناس تتحبب في هذه المعاني، شطارتك ان انت توظفها صح. يعني مش كل مرة تقول لهم ايه التوحيد ثلاثة انواع، ربوبية وألوهية والاسماء والصفات، يا عم قول لهم التوحيد بس بطريقة تانية. النهاردة عايشهم في احساس لا اله الا الله، لا محبوب الا الله، وعيشهم في رياض حب الله، وانت بتوظف ده كله عشان لا اله الا الله. بكرة قل لهم لا يخضع الا لله، واربطها بقصة الناس اللي تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، الناس اللي مزلولة للبني ادمين، انه يعني ايه عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا نسأل الناس شيئا، فتديله لا اله الا الله بس من ناحية تانية. مرة تالتة تديله لا اله الا الله ومقتضياتها، فتكلموا عن الشروط لا اله الا الله، تكلموا عن اليقين بلا اله الا الله، ومرة تكلموا عن الحب في لا اله الا الله، ومرة تكلموا عن التوكل وارتباطه بلا اله الا الله، ومرة تكلموا عن فضل الكلمة دي وذكرها على لسانه، ولما يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يبقى ليه خمس جوائز، يبقى يكتب له لو قالها 100 مرة 100 حسنة، وتمحى عنه 100 خطيئة، وتبقى حفظ من الشيطان، وتبقى عدل 10 رقاب، وما فيش حد زيه طالما قال هذا الذكر، واللي يزيد عنه هو اللي افضل، وهكذا، فاهم؟ فكل مرة انت قاعد بتوظفها، مرة في الذكر، مرة في الحب، مرة في الرجاء، مرة في كذا، فانت تحببه فيها. إذن هذه المعاني ينبغي ذكرها، بس محتاجين فيها الطريقة في إرادها. آدي الفائدة اللي استفدناها من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أعمل إيه يدخلني الجنة وأعمل إيه يبعدني عن النار، قال له ثبت الأصول. ولاحظوا النبي ابتدى إزاي في الجواب. لو أنت قلت لي دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، نفس السؤال ممكن أقعد أقول لك أفكار تانية مش هتيجي على دماغي كده. ممكن أقول لك إيه، أنت مركز فين؟ يعني العلم ايه اخبارك فيه؟ لا لا لا ما بحبش اطلب علم صراحة. طب العبادة بتحب ايه من العبادات؟ الذكر. طب كويس قوي، ايه رأيك بقى؟ عايزك كل يوم تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الحبيبتين. اروح جاي لك هنا.